أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي المطالبي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: فوجههم بالقبلة، قال الربيع: قال الشافعي فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام، وقال لنبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة. فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول التي ركب فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادها والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره. فقال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ضرب بعض الأمثلة للمسألة التي تقدم الحديث عنها في الدرس الماضي، وهي مسألة الاجتهاد. فهو يريد أن يبين أن مسألة الاجتهاد هي من أمر الشارع الحكيم، وأنها من دين الله عز وجل، وليست من اتباع أقوال الرجال المحض أو التخرص أو التخبط في دين الله عز وجل، لأنه ضبط الاجتهاد بأن يكون منطلقه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المؤمنين باعتبار الأشباه والنظائر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فأريد أن يقول أن هذا النوع من الاجتهاد أمر مشروع، خلافا للجهلة والغلاة الذين يظنون أنهم بجمودهم على ما يسمونه بالنصوص أو بظواهر النصوص، ويردون كل اجتهاد وكل قول لم يرد نصا ولفظا في الكتاب والسنة، يظنون أنهم على شيء، وإنما هم جهلاء بدين الله عز وجل، وهم غلاة في هذا الفهم، نسأل الله العفو والعافية. ضرب المثال أول بالقبلة. الله عز وجل أمر عباده نصا أن يستقبلوا القبلة حيثما كانوا، عليهم أن يتوجهوا إلى القبلة. ثم استثنى من هذا النص ما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره بإذن الله عز وجل. فكان فهم هذا النص مرده إلى الاجتهاد. لاحظ، هي مسألة نصية لكن العمل بها يكون اجتهاديا. وهنا قد يقول قائل: ألم يقر العلماء أنه لا اجتهاد مع النص؟ نقول: نعم، هو صحيح، لا اجتهاد يعارض النص مع النص، هذا معنى هذا الكلام. أما الاجتهاد الذي يتبين به النص فهذا أمر مأمور به شرعا، فهنا المنصوص عليه استقبال القبلة، أليس كذلك؟ ثم جعل معرفة اتجاه القبلة أمرا اجتهاديا يسعى العبد فيه بكل ما أوتي من قدرات وإمكانات أذن بها الشارع ليحقق أمر الشارع، ليحقق أمر الشارع. فقال: فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام. وجههم بالقبلة أي أمرهم بذلك، هذا توجيه رباني. قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن النص على القبلة، ثم أمر بالاتجاه إليها. كيف نعرف الاتجاه إليها؟ هذا أمر محل الاجتهاد، ومحل الاجتهاد لإصابة الحق. وهذا كما تقدم معنا الاجتهاد الذي يسعى فيه العبد لإصابة الحق هذا هو الاجتهاد المحمود، هذا الذي يقال فيه عن صاحبه أنه يدور بين الأجر والأجرين كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد تقدم معنا في الصحيحين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أما الاجتهاد لمعارضة الحق أو للاحتيال على الحق أو للالتفاف على الحق كما فعلت اليهود يحرفون كلمة عن مواضعهم بعد مواضعه وتبع ما لذلك فئام من هذه الأمة وهي سنة جارية نسأل الله العفو والعافية، فهذا هو الذي يسمى بالاجتهاد الباطل، هذا يسمى الاجتهاد الباطل الفاسد. فالاجتهاد لابد أن تكون مادته مشروعة فهو من الشرع ومرده إلى الشرع لضبطه فلا يكون مخالفا للشرع ولا معارض له، فإذا كان كذلك هذا اجتهاد مذموم، هذا اجتهاد مذموم وصاحبه آثم وإن أصاب الحق، صاحبه آثم وإن أصاب الحق لأننا متعبدون بالغايات كما أننا متعبدون بالوسائل الموصل إلى هذه الغايات، فإذا سلك الإنسان سبيلا أوصلته إلى غاية محمودة ولكن السبيل كانت مذمومة بالنهي عنها أو التحذير أو نحو ذلك مما يتبين به فساد هذه الوسيلة فنقول هذا آثم وإن أصاب الحق، قال الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. قال فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام، يقول هذه حالة تعتري العبد وهي كثيرة جدا لأن العباد ينتشرون في المشارق والمغارب والناس يسلمون في أيام العام بالفئام، فكل هؤلاء لا يرون عين الكعبة إنما يتعين استقبال عين الكعبة لمن يراها لمن كان في عرصتها، هذا يتعين عليه أن يستقبل عين الكعبة. أما إذا غاب عنها إذا غاب عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم أي الاجتهاد الصائب وهو الذي افترضه عليهم هنا بالعقول التي ركب فيهم، والعقول أصبحت تابعة للمنقول تابعة للدليل تهتدي بالدليل لتهتدي لما أراده الدليل، أما العقل مجرد فلا، فالعقل الصحيح هو الذي يأخذ من الدليل ليصل إلى معنى الدليل من خلال الدليل لا يخرج عنه كتاب وسنة على سبيل المؤمنين. قال المميزة بين الأشياء وأضدادها والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره، فذكر بعد ذلك علامات أخرى النجوم في ظلمات البر والبحر يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، معرفة النجوم وأماكنها من السماء والثوابت منها والسيارات هذا ليس الكل يحسنه وليس الكل يتقنه، فالعبد يجتهد في ذلك لضبط مواقع النجوم ليهتدي بها على اتجاه القبلة، فهو يعرف أنه في المنطقة الفلانية مثلا هو عن يمين القبلة أو عن يسارها أو هو في ناحية الشمال أو في ناحية الشرق أو نحو ذلك، كيف يعرف ناحية الشمال؟ بأمور منها النجوم، يعرف نجما معينا يدل على ناحية الشمال فهو إذا رأى هذا النجم حدد أنه الآن يستقبل الشمال، وهو يعلم من قبل أن القبلة مثلا في بلادنا هنا ما بين المشرق والشمال ما بين المشرق والشمال، فإذا هو حدد الشمال إذا الذي عن يمين الشمال ما هو؟ الشرق، أليس كذلك؟ الذي عن يمين الشمال هو المشرق، فصار عليه أن يتوجه فيما بينهما ما بين الشمال والشرق، فإذا هو استدل بشيء اجتهادي لتحقيق أمر نصي أمر به الشارع. قال فكانت العلامات أي خلافا لأنها الجبال، قال كانت جبالا خلافا للنجوم، قال فكانت جبالا وليلا ونهارا فيها أرواح معروفة الأسماء أي مهبات الرياح تهب، وإن كانت مختلفة المهاب فيقول هذه رياح شمالية وهذه رياح جنوبية وهذه رياح شرقية، أيضا بهذه الرياح في مواسم معينة يعلم أن الريح تهب في الناحية الفلانية، هذا أمر اجتهاد يجتهد. هناك سؤال، ألا يمكن أن تهب الريح بأمر الله تعالى في الشتاء في موسمها من جهة أخرى هذا أمر وارد، الأمر لله عز وجل، لكنه اجتهد على ما يغلب على ظنه وما اعتاده وعرفه من هذه المهاب أنها في الوقت الفلاني تهب على هذا المنوال شمالية أو جنوبية أو نحو ذلك، فاستدل بها على ناحية الشمال لكي يستدل بذلك على شطر القبلة أي ناحية القبلة. كذلك الجبال، هو يخبر أن الجبل الفلاني يكون في الناحية الجنوبية أو الجبل العلاني يكون في الناحية الشرقية وهكذا. الليل والنهار، مشرق الشمس تأتي من ناحية المشرق أليس كذلك، وتدبر من ناحية المغرب. إذا لم يكن هناك شمس لكنه رأى الليل يدبر والنهار أو الضوء الصبح يتابعه، إذا قطعا هذه ناحية إيش؟ ناحية المشرق، لأن هذا الضوء من جراء إيش؟ من جراء الشمس. قال وإن كانت مختلفة المهاب، وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك كما قال جل وعلا كل في فلك وكل في فلك يسبحون، فيعرفون هذه المطالع والمغارب يستدلون بهذا على ناحية القبلة. ولم يكلفهم الله تعالى في هذا المقام أن يصيبوا عين الكعبة، أن يصيبوا عين الكعبة، إنما كلفهم أن يتوجهوا شطرها أي ناحيتها. ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفت، فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين أمره جل ثناؤه، ولم يجعل لهم إذ غاب عنهم عين المسجد الحرام أن يصلوا حيث شاءوا. يقول لم يجعل لهم الأمر اجتهادا مطلقا هكذا أن يتوجهوا كما يشاءون، كلا، إنما هو اجتهاد منضبط، اجتهاد يستعمل فيه العبد القرائن ويستعمل فيه ما يعرفه من أحوال النجوم وأحوال مهاب الرياح والجبال والشمس والقمر إلى غير ذلك، فهو يعمل الاجتهاد في هذا المقام الاجتهاد الصائب. هنا المؤلف يقول مما دلهم عليه، إذا أنهم لم يخرجوا عن الشرع، هم ما زالوا في إطار الشرع وما زالوا يعملون بما أمر الله تبارك وتعالى به العبد. وفي قوله أن يصلوا حيث شاء يشير إلى هذه المسألة وإلى قضية أخرى ذكرناها مرارا من قبل، أنه ظهر في زمان أقوام ينتحلون الرأي، ينتحلون الرأي ويبررون لأنفسهم أنهم من أهل العلم فيجوز لهم أن يجتهدوا بما شاءوا. فكان واحد إذا سئل من أين هذا القول قال هذا اجتهادي وهذا رأيي وأنا من أهل العلم. فهنا المؤلف يبين يقول ليست المسألة هكذا كلام مباحا خط عشواء تقول ما تشاء باعتبار أنك قد أوتيت علما أو نحو ذلك، بل الشارع حدد لك طريقة الاجتهاد ومنطلق الاجتهاد ومادة الاجتهاد التي يجوز الاجتهاد فيها. أما أن تعمل اجتهادك في شيء لم يأذن به الشارع أو أعملت اجتهادك في شيء فكنت فيه معارضا للشرع مخالفا له فأنت في هذا الاجتهاد مفسد لست مصلحا. وهذا معنى الاستنباط المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا من أنواع الاستنباط. تقدم معنى الاستنباط نوعان، بيان معنى الشيء، والمعنى الثاني استخراج المعاني اللطيفة والدقيقة بإعمال الذهن والعقل لإصابة الحق، لإصابة الحق في الأشياء التي تكون ربما معضلة أو موهمة فتتبين لصاحب العلم ما لا تتبين لغيره، وأهل العلم في ذلك أيضا يتفاوتون. واجتهادهم هذا من الشرع المعارض للشرع ومن الشرع. فإذا أخذنا بقولهم في هذا المقام هل نقول كما قالت الخوارج أخذنا وحكمنا أقوال الرجال على الشرع؟ الجواب لا، بل هو من الشرع. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأذن بسؤالهم لأنهم هم الذين يستنبطونه، فأذن لنا أن نسأل من يعلم، فمن لا يعلم يسأل من يعلم. الخوارج ضاق عقلهم في هذا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، فوجدوا أن كل اجتهاد هو من أقوال الرجال ويجب أن يرد، وهو من تحكيم أقوال الرجال على كتاب الله تعالى، وحكموا بهذا على كفر فاعلي ذلك بما فيهم الصحابة رضي الله عنهم، نسأل الله العفو والعافية. قال أصحاب المعاني: الاستنباط إخراج الشيء بإعمال الذهن لاستخلاص المعنى المعضل والموهم، لاستخلاص المعنى المعضل أو الموهم. ومنه أخذ النبط، وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر، يعني في البداية يكون الأمر عسير قليل مشكل، فإذا عملت فيه آلة العلم بالاجتهاد الصائب بدأ يظهر شيئا فشيئا حتى يصبح بينا واضحا بدلائل الكتاب والسنة، لأن هذا الأمر مشكل لا بد أن له أمر مفصل يرد إليه فيزول معه الإشكال بحمد الله جل وعلا. لكن ليس كل الناس يحسن هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، ما قال لا يعلمهن كل الناس. فالاستنباط إذن هو من صميم الدين. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في صحيح الإمام مسلم في قصة تخير النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وإلائه منهن رضي الله عنهن، قال عمر: قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت. فلم أزل حديثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم ذكر إلى أن قال: فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الآية. قال: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التخيير، أي في سورة الأحزاب. لاحظ قوله: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، أي أنا الذي جليته للناس، هو كان مشكلا على الناس في الخارج، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يطلق. فكان من معاني الاستنباط هنا أنه أظهر الخبر الذي كان مشكلا وموهما عند البعض، فخرج فقطع الشك باليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق أزواجه. هذا من معاني الاستنباط. قال رحمه الله تعالى: ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام، أي فرض من الله عز وجل، ولم يجعل هذا كلام مباحا كما تقدم قبل قليل. قال: وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. كذا عندكم؟ نعم. قال: وكذلك أخبرهم عن قضائه، أي الاجتهاد مما أمر الله به وبين دلائله في الكتاب والسنة، فأخبرهم عن قضائه فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي بلا أمر ولا نهي، هذا لا يتأتى أبدا، لا بد أن تكون مأمورا منهيا، لكن عليك أن تجتهد في معرفة المأمور للقيام به ومعرفة المحظور لاجتنابه، فهذا من أبواب الاجتهاد كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمن كثير من الناس. فهذه المشتبهات يجتهد أهل العلم لمعرفة حكم الله عز وجل فيها، وما لا يعلمه قال الله أعلم، فيفوض العلم إلى عالمه، فيفوض العلم إلى عالمه. قال: وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا. يقول: ليس لأحد أن يخرج على الناس بأمر ونهي هو أجنبي عن الاستدلال، لا بد أن يكون من الاستدلال من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المؤمنين. يقول: هذا هو الأصل، لكنه كما تقدم عن قوله هذا الأصل، يود أن يبين المؤلف أن هذا هو الأصل الذي يحتج به ويظهر لكل الناس أن الفاصل في النزاعات والفض فيها والمرد إلى الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين. لكن يبقى مادة الفهم في ذلك لا بد أن يعتبر فيه بالاجتهاد ويكون هو من الدين كذلك، يكون هو من الدين كذلك. قال وفي العدل وفي جزاء الصيد، يعني قل مثلت لك بالقبلة وأعلمتك بأنك لم تخلى من أمر أو نهي، وأن الأدلة تدل على هذا الأمر، وأن دلالة الأدلة قد تكون عامة فتحتاج معها إلى البحث عن مخصص إن وجد لتعمل به، أو أن تكون في نظرك مشكلة فعليك أن ترد إلى عالمها، أو إن كنت من علمائها أن تبحث عما ترد إليه هذا المشكل ليزول الإشكال. فأنت إذا منطلق من الأدلة، منطلق من الأدلة. مثل بمثال آخر قال وفي العدل، العدل الله جل وعلا أمر في كتابه العزيز بأن نشهد ذوي عدل، أن نشهد العدول، أليس كذلك؟ مسألة العدالة مسألة نصية في ذاتها، أي أمر بها الشارع نصا أن نشهد العدول، لكن تحديد من هو العدل، أمر اجتهادي أم أمر نصي؟ أمر اجتهادي. لماذا يا إخوان؟ لأن العدالة لها شق ظاهر وشق باطن، أليس كذلك؟ والعدالة الظاهرة قد يلتزمها العبد في مكان ولا يلتزمها في مكان آخر، فأنت تحكم بما يظهر لك، وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يحكم بما ظهر له عليه الصلاة والسلام. فهو يجتهد هذا القاضي فيقول فلان عندي عدل، وقد يكون عند غيره ليس عدلا، هذا وارد، لأن الآخر وقف من أخبار هذا ما لم يقف عليه هذا. إذا تحديد ما هو العدل منطلقه من أين يا إخوان؟ من الكتاب والسنة. بمعنى ما هي صفات العدل؟ ليست اجتهادية، صفات العدل ليست اجتهادية، مردها إلى الكتاب والسنة. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه شرائط الإيمان، الكافر ليس بعدل، جيد، المتقي أعدل من الفاسق. إذن في تحديد من هو العدل أو مواصفات العدل من الكتاب والسنة، تنزيل ذلك على عيان اجتهاد، تنزيل ذلك على عيان يكون إيش؟ اجتهاديا. فربما قبل القاضي رجلا ورد آخر، وربما اعتبر بشيء وقع في نفسه من عمل عمله وهذا العبد أنه ربما يفعل مثل ذلك مستقبلا فيحتاط في شهادته فلا يقبل شهادته، فمثلا يجده يكذب على صبي مثلا، مع أن الكذب على الصبي لا يلزم منه أنه يكذب في مقام القضاء، أليس كذلك؟ لكنه صبر من حاله أنه يمكن أن يكذب، يمكن أن يكذب، فما يؤمنني أن يكون كاذبا في هذا الموقف، فربما يرد شهادته وربما يقبلها بحسب اجتهاد هذا القاضي، لكنه في أصل الأمر منطلق من الكتاب والسنة، حيث أنه يبحث عن العدل، أما وقوفه على هذا العدل هذا أمر اجتهادي، لكن يعرفه بدلالات الشرع. فبناء على هذا ترد الشهادات أو تقبل، وبناء على قبولها تكون هناك أحكام، وبناء على ردها تكون هناك أحكام، كل هذه مسائل اجتهادية. وهذا مثال للحكم بالعلم الخاص، هذا مثال للحكم بالعلم الخاص. نحن نعلم أن القاضي لا يقضي بعلمه، لكن في مسائل العدالة يقضي بعلمه، جيد، لأنه يعلم من هذا الشخص كذا أنه مثلا يسمع المحرمات وأنه يداخل النساء وأنه كذا، فهو عنده فاسق، فهو عنده فاسق، إذن هو قضى بعلمه أم لا؟ قضى بعلمه ورد الشهادة، لكنه عند الحكم لا يستطيع أن يقضي في عين القضية بعلمه، أي لا يستطيع بمعنى آخر لا يمكن يكون هو كذلك شاهدا في القضية، واضح؟ يعني ما يصح أن يكون هو كذلك شاهد في القضية، يقول لا أنا رأيتك تفعل كذا وكذا، إلا من باب الاستدراج والقرائن ونحو ذلك ما يسمى بفطنة القاضي ونحو ذلك من الأمور، لكن لا يستطيع أن يقطع بذلك في نفسه أو في مجلس القضاء، أو لا نقول في مجلس القضاء. هذا هذا إنه مستثنى من القاعدة العامة أن القاضي لا يقضي بعلمه. قال وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا بالاستدلال بما وصفت. هذا تقييد الاجتهاد أفضل لباب الهوى والخرص وكلام من ليس بأهل لذلك أصلا. قال وفي جزاء الصيد, هذا المثال الثالث, والمثال الأول ما هو يا إخوان؟ الاتجاه إلى القبلة. المثال الثاني تحديد من هو العدل. المثال الثالث جزاء الصيد, كذلك جزاء الصيد نصي. قال فجزاء مثل ما قتل من النعم, مثل هذه اجتهادية, لكن جزاء الصيد في عينه نصي, أليس كذلك؟ من الذي يقيم هذا؟ العدول. فتركب في جزاء الصيد أمران: عدالة الشهود الذين سيحددون هذا الشيء, وتحديد نوعية المثلية, طبيعة المثلية. هذا اجتهاد آخر أيضا. قال ولا يقول بما استحسن. المؤلف يرد الاستحسان الفاسد كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عندما يعقد باب عن الاستحسان, فهنا سد لباب التشريعات الجاهلية تكون بالاستحسان المذموم, بالاستحسان المذموم. والاستحسان الذي يرده من المؤلف هنا يريد أن يقول أن أنه ليس للعبد أن ينشئ حكما جديدا, ليس للعبد أن ينشئ حكما جديدا أو أن يقرر مسألة من عند نفسه هي أجنبية عن الشرع, هذا استحسان فاسد مردود على صاحبه. ونستصحب هنا الحالة التي كان عليها عندما يقول أهل الكلام هذه صفة من صفات الله لكن لا تليق أن نقول لله كذا, نقول هذا استحسان إيش؟ فاسد, لأنهم يرونه حسنا لأنهم ينزون الله جل وعلا عما يتوهمونهم في أذهانهم, عما يتوهمونهم في أذهانهم. فكان هذا الاستحسان استحسانا فاسدا, وكان تشريعا وقول الله جل وعلا بغير علم, نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق, هذا هو الضابط, أي ليس له أصل من الكتاب والسنة, ليس هناك أشباه ونظائر يرد إليها ليقيس عليها ويبني الاجتهاد. سيأتي معنا القياس نوع من أنواع الاجتهاد, القياس نوع من أنواع الاجتهاد. فإذا هو ليس عنده مثال سابق, إذا من أين أتى هذا؟ من عند نفسه, رأي محض ورأي محض. ففي هذا الرد على من زعم أن الشافعية ينفي كل الاستحسان, هذا غير صحيح. الشافعي ينفي استحسانا خاصا معينا ويثبت الاستحسان الذي له مثال سابق, لأنه من القياس ومن الاجتهاد الذي يعتمد فيه العبد على الأدلة والنظر في سبيل المؤمنين باعتبار الأشباه والنظائر في دين الله جل وعلا. قال فأمرهم أن يشهدوا ذوي عدل, والعدل أن يعمل بطاعة الله, فكان لهم السبيل إلى علم العدل والذي يخالفه, أي هم الذين يبحثون عن هذه السبيل, قد يصيبون قد يخطئون, قد يصلوا إلى كل ما يريدون قد يقصر أمرهم عن ذلك. وقد وضع هذا في موضعه وقد وضعت جملا منه رجوت أن تدل على ما وراءها مما في مثل معناها. يقول هذه أمثلة ثلاثة, وسيأتي إن شاء الله المؤلف يستعمل في هذا الكتاب أسلوب التكرار لتأكيد المعلومة, فكلما مضينا قليل نجد أنه يردنا مرة أخرى إلى التقريرات الأولى حتى لا تضيع الأصول التي انطلقنا منها, تكون حاضرة في الذهن باستمرار فيتدرب الطالب على ذلك فينتفع بذلك انتفاعا عظيما. وهنا المؤلف أيضا يثبت الاجتهاد الجزئي, هناك اجتهاد في بعض الأمور يستطيع أن يجتهد فيها العبد الذي يحسن هذا الأمر ويتقنه, أما الاجتهاد المطلق الكلي فهذا الذي يحتاج إلى سعة اطلاع في الشرع وسعة محفوظات وسعة علم شرعي كبير, وهذا لا ينفي أن يكون فلان يستطيع أن يجتهد فيما بلغه من دين الله عز وجل وأحاط به علما, هذه المهمة في هذه المسألة أحاط بها العلم, لأنه قد يكون الدليل في موضع آخر ثم يعجب عنه هذا الدليل فربما رد حقا أو قرر باطلا. الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الإبل بالنعامة, في جزاء الصيد قضوا في النعامة بالإبل، قضوا في النعامة بالإبل، المحرم يصيد نعامة، قضى الصحابة في ذلك، والصحابة أعدل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، فتحقق وصف العدالة، أليس كذلك؟ الصحابة كلهم عدول. بقي المسألة الثانية الاجتهادية، وهي إيش؟ ما الذي يشبه النعامة؟ فوجدوا أن أشبه الأنعام بالنعامة إيش؟ الإبل. الإبل فيه انتفاخ في بطنه، كذلك النعامة. الإبل عنقه طويل وفي آخره الرأس، فهذا يوجد في النعامة. فلم يعتبروا مسألة أن الإبل يمشي على أربع، ولا أن أقدام وأيدي الإبل غلاظ كبار، لم يعتبروا هذا مطلقا، أو أن له صفة كذا أو صفة كذا، أو أن هذا له ريش وهذا له وبر ونحو ذلك، لم يعتبروا بها مطلقا، إنما نظروا إلى الأشباه والنظائر ما هو يكون أقرب إلى الشبه الذي أراده الشرع في المثلية، فنظروا فإذا الإبل أشبه ما يكون بماذا؟ بالنعامة، فاعتبروا بالجامع الذي هو أكبر من الفارق، وهذه مسألة في القياس ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، الجامع مع النعامة أكبر من الفارق فاعتبروه وقالوا به. كذلك في الضبع قضوا بشات، في الضبع قضوا بشات، لأن الشات تشبه الضبع، الشات إذا رأيت ورأيت الضبع هنا يسمونه المرفعين، إذا نظرت إليه يشبه، حتى لو نظرت إليه من بعيد ربما تظن أنه شات. فهكذا قضوا الصحابة رضي الله عنهم. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البيان الأول. شرع في الكلام عن البيان، فذكر النوع الأول. قال الله تبارك وتعالى في المتمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المتمتع هنا المقصود به التمتع الخاص، فالتمتع يدخل فيه القران، يدخل فيه القران في اسمه العام، في اسمه العام، وفي المعنى الخاص هو الذي تمتع بالعمرة ثم تحلل منها تحللا كاملا، ثم أنشأ الحج في صبيحة يوم التروية، صبيحة يوم الثامن من ذي الحجة، هذا التمتع الخاص، هذا التمتع الخاص. الآية ما تتكلم عن التمتع الخاص، أن عليه هديا، فإن لم يجد الهدي فعليه الصيام. قال: فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع في المرجع عشرة كاملة. يقول: معروف عند أهل اللسان أن الثلاثة إذا أضيفت إلى السبعة كم المجموع؟ عشرة. يقول: لا إشكال في هذا، فلماذا ذكر الله تعالى العشرة هنا؟ ولماذا لم يعترض المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية، وهم يسعون في الطعن في كتاب الله عز وجل والعناد والتحدي؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون هذا من لغتهم، يعلمون هذا من لغتهم ويفهمونه. ولهذا نقول يا أخوان مرارا، الإشكالية الكبرى أن من لا يفهم لسان العرب يأتي فيأتي بمعاني يظن أنها معارضة ومخالفة، أو أن من الآيات ما هو مختلف بفهم من عندي هو ووهم، نسأل الله العفو والعافية. فإذا رد إلى لسان العرب وجده متسقا مستقيما، لا لم يستطع صناديد العرب الكفار أن يطعنوا فيه ولا في آية واحدة من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: تلك عشرة كاملة، يعني ما فائدة ذكر هذا الجمع بين السبعة والعشرة إذا كان بينا؟ إذا كان هذا بين، أين البيان هنا؟ يعني هل في قوله تعالى تلك عشرة كاملة بيان؟ الجواب نعم، طالما أنها في القرآن فهي بيان، وفيها بيان. بقي أن نفهم نحن ما هو البيان، الإشكالية في أفهامنا، المشكل في أفهامنا. أما العرب لما كانت اللغة هي لغتهم لم يشكل عليهم هذا السياق مطلقا، فهموه مباشرة. جيد، يشكل علينا نحن ربما لماذا قال تلك عشرة كاملة؟ يأتيك شخص يقول تلك عشرة كاملة ما الفائدة؟ ثلاثة وسبع عشرة معروف. لماذا الله تعالى يقول تلك عشرة كاملة ثم يبدأ يتكلف من عندي بردود وأقوال وكذا ويقول هذا من المزيد وهذا من كذا وهذا لزيادة التوكيد ونحو ذلك؟ طيب قال فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين، واحتملت أن يكون أعلمهم أن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة. طيب وقال الله ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. هذا مثال آخر. طيب المثال أول يقول محتمل الاحتمال الأول أن تكون للتبيين، لكن أي تبيين؟ قوله أن الثلاثة إذا جمعت إلى سبعة فهي عشرة أيضا هي من التبيين، لكن هذا من تحصيل الحاصل، هذا من تحصيل الحاصل، فهو معلوم أن الثلاثة إذا جمعت إلى عشرة، عفوا أن الثلاثة إذا جمعت إلى سبعة فهي إيش؟ عشرة، هذا من تحصيل الحاصل. طيب إذن هذا المعنى الثاني بعيد أو حقيقة يمكن نقول مرفوض لا يلتفت إليه. طيب بقي ماذا؟ زيادة التبيين. زيادة التبيين في ماذا؟ لمعنى زائد عن المتبادر إلى الذهن عندما لا يعرف اللسان، عندما لا يعرف اللسان. طيب قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طيب هنا يقول جل وعلا فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة، ثلاثة وسبعة يعني عشرة. لو طبقنا هذا الفهم أيضا على آية النساء نقول اثنين وثلاثة وأربعة، المجموع كم؟ تسعة. فيأتيك يقول أذن الله تعالى في نكاح تسع من النساء. لاحظ قال تقول به الرافضة الذي لا عقل له، نسأل الله العفو والعافية. طيب لما كانت الواو تأتي في بعض مواضعها في لغة العرب عند أصحاب اللسان بمعنى أو، بمعنى أو كما في آية النساء أي مثنى أو ثلاث أو رباع، انتهى الأمر إلى الرباع، أكثر ما يمكن أن تنكح أربعا من النساء. فالواو هنا بمعنى إيش؟ بمعنى أو، حتى لا يتوهم أحد بأن المقصود أن تصوم ثلاثة أو سبعة. قال تلك عشرة كاملة، أي الواو هنا للإضافة، أن تضيف السبعة إلى الثلاثة ليتحصل عندك المجموع ما هو؟ عشرة. فدفع الإيهام، فكان هذا هو مزيد البيان في هذا الموطن من هذه الآية، فدفع لهذا التوهم. قال تعالى تلك عشرة كاملة. وقال الله ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر، نفس الطريقة ثلاثين وعشر. هل ثلاثين أو عشر بمعنى أن الواو قد تأتي بمعنى أو، أم ثلاثين ومعها العشر؟ قال تعالى فتم ميقات ربه أربعين ليلة، أيضا دفعا لهذا التوهم، لأن لا يقال ربما هذا يكون بحساب سنة كذا أو باستعمال تاريخ كذا، فهي ثلاث في الحساب الفلاني هي ثلاثون وفي الحساب الآخر هي كذا. قال الله جل وعلا فتم ميقات ربه أربعين ليلة، إذن كانت العشرة مضافة إلى الثلاثين. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.